لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كما ذكرنا أن هذه الآية الكريمة فيها ذم لمكر إخوة يوسف، ضمن ما وقع من إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكر، وإرشاد إلى النظر في عاقبة هذا المكر. وقد ورد في القرآن كثيرا ذكر عاقبة المكر السيء، وفي هذا ما يطمئن قلوب المؤمنين، خصوصا مع ضعف إمكانياتهم في معرفة مكر أعدائهم من الكفرة والمنافقين والظلمة، وفي مواجهته لو عرفوه. ضعف إمكانياتهم في معرفته وضعف إمكانياتهم في مواجهته لو عرفوه، مع أن مكر الأعداء شديد، كما قال تعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فعلى الله يتوكل أهل الإيمان في دفع مكر الماكرين ويفوضون أمورهم إليه، إذ هو بما يعمل الكافرون محيط، ومكرهم في علمه سبحانه لا يغيب عنه شيء منه، هو بصير به، كما قال سبحانه عن مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فليبشر المؤمنون بأن تخطيط الكفار لهم لن يثمر ثماره، ولن يؤدي نتائجه، ولن يؤدي إلى نتائجه، ولن يحقق أهدافه. فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس. لله المكر جميعا، يعني أمره كله يعود إليه، وله سبحانه وتعالى كل التدبير من حيث لا يشعر الناس. فالمكر الذي هو صفته سبحانه وتعالى هو خير المكر، ومكر الأعداء هو في ملك الله عز وجل، مكر الخلق في ملك الله عز وجل. يعلم سبحانه ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ومن أعظم دليل على ذلك ما وقع في قصة يوسف عليه السلام من مكر إخوته به. نتكلم عن عموم قضية المكر، وإن كان هناك مكر من الكفار، ومكر من الظلمة، ومكر من الفسقة، مكر ظالم، لكن درجاته متفاوتة. ولا شك أن إخوة يوسف كانوا مسلمين، ولكن حالما مكروا لم يكونوا مؤمنين، ثم صاروا إلى الإيمان بعد توبتهم إلى الله عز وجل. لكن إذا كان هذا المكر من مسلم بأخيه، كيف كانت عاقبته؟ فمكر الكفار أولى بسوء العاقبة. من أعظم دليل على ذلك، على أن تخطيط أعداء الله لا يحيق إلا بهم، ما وقع في هذه القصة ليس المقصود المساواة بين المكرين، ولكن المقصود بأن بذلك قياس الأولى، أنه إذا كان مكر مسلم عاص قد وقع فيه ما ترون وما علمتم، فكيف بمكر الكافر عدو الله عز وجل؟ هؤلاء لم يكونوا أعداء لله عز وجل، ومع ذلك كان مكرهم السيء الذي مكروا بيوسف له عاقبته السيئة، فأعداء الله من الكفار أولى بسوء العاقبة. كيف من أعظم دليل على ذلك ما وقع في قصة يوسف عليه السلام من مكر إخوته به، وكيف كان عملهم في باطن الأمر عملا لرفعة يوسف عليه السلام ونجاته من شر حسدهم وبغيهم. فعلا حقيقة كان غيابه عن المنزل رغم ما فيه من ألم له ولأبيه ولأخيه وكذا لأمه، إلا أنه كان راحة له من مكرهم وحسدهم وبغيهم، وهم معه في المنزل ليل نهار، ولا بد وأن يستطيع أن ينالوه بنوع من الأذى بأي طريق. فكان أن ينقل إلى قصر العزيز ويهيأ له مودة في قلب العزيز وإكرام، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، يدلنا على مدى يعني حكمة الله عز وجل. ثم بعد ذلك مكرت به امرأة العزيز وكادت كيدا عظيما، إن كيدكن عظيم. كيف كان كمكر امرأة العزيز والنسوة سببا لعزه وملكه، من حيث أرادت ذله وسجنه. قالت ولا يكونن من الصاغرين، لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين، فصار من الأعزة عزا لم يكن ليصل إليه إلا بهذا المكر. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة الحسنة لكل الدعاة بعده، تسلية عن عدم إيمان أكثر الناس. وهذه مسألة عظيمة الأهمية في نفس الداعي إلى الله عز وجل، مرحلة ومسألة عظيمة، انصراف الناس عن الدعوة، ومرحلة مهمة لا بد أن تمر بها دعوة الحق، لها مصالح جمة وحكم بالغة. وتدفع أيضا أنواع من المفاسد العظيمة على الدعاء إذا لم يمروا بها، لم يمروا بمرحلة رفض الناس للدعوة وقلة من يستجيب لهم، وأن يكونوا مستضعفين في الأرض إذا لم يمروا بهذه المرحلة. حصلت مفاسد ضخمة وأمراض عديدة في نفوس الدعاة ونفوس المجاهدين، ولذا قدر الله عز وجل أن يوجد انكسار كما وقع في غزوة أحد. ومن حكمة الله عز وجل أن يقع انصراف عن الأنبياء حتى يكون من يستجيب لهم هم القلة فقط، وما آمن معه إلا قليل. فرار الناس من الدعوة وإعراضهم عن الداعي مر به نوح عليه السلام، حتى اشتكى إلى ربه، فقال سبحانه وتعالى قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. مر بها كل الأنبياء. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. مر بهذه المرحلة حتى دعا ربه عز وجل وقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك الأتبع حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. من أهم هذه المصالح التي تحققها مصلحة انصراف الناس عن الدعوة تحصيل عدم الزهد في القلة وعدم الاغترار بالكثرة. عدم الزهد في القلة لأن البعض ربما يترك درس العلم وربما يترك الدعوة إلى الله، وذلك أنه إذا وجد عددا قليلا هو الذي يتعلم وهو الذي ينتفع وهو الذي يستجيب، فمن يريد الشهرة ويريد الكثرة التي تتابعه سوف يترك، ومن يزهد في الكثرة ولا يزهد في القلة ولا يزهد في القلة النافعة سوف يصبر ويستمر. تحصيل عدم الزهد في القلة. واحد فقط، غلام أصحاب الأخدود، واحد فقط هو الذي استجاب للراهب وتعلم منه، وكانت هداية الأمة على يديه وإسلام الناس وإيمانهم وصبرهم حتى استشهدوا في سبيل الله، كان ذلك من تعليم غلام واحد. عدم الزهد في القلة. المهاجرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه قبل الهجرة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم غيروا وجه العالم، كانوا قادة الجيوش الفاتحة التي دخل الناس بهم في دين الله أفواجا، وكان منهم الخلفاء والعلماء والعباد الذين ربوا الأمة أحسن تربية. لا تزهد في القلة أيها المعلم وأيها المدرس وأيها الداعي وأيها العالم الذي يبحث عن طلاب العلم، لا تزهد في القلة. وهذه المرحلة تحقق عدم الزهد في القلة لأنه يلتزم بما أمر به ولو لم يجد إلا عددا قليلا. وكذلك عدم الاغترار بالكثرة، لأن أكثر الناس على ضلال فلا يقول: أكون أنا على حق وكل هؤلاء على الباطل. هذه قضية خطيرة ومرض لا بد من التخلص منه، أن أبني أموري على الكثرة، أن أتعود على أني أتبع الكثرة في أي حال، كثرة الناس عموما. أما أهل الإيمان فكثرتهم خير بلا شك، وأكثرهم على الحق بإذن الله في أغلب الأحوال. وإذا لم يوجد دليل مرجح فكثرة أهل الإيمان مرجحة عند من لا قدرة له على ترجيح بصفة أخرى، كما جعل عمر رضي الله عنه في أمر الشورى كثرة أهل الشورى الستة مرجحة، فجعل لكل واحد منهم أمرا، فلو اتفق أربعة خمسة وخالف واحد فخذوا برأي الخمسة، وإذا اتفق أربعة وخالف اثنان فخذوا برأي الاثنين. وجعل عبد الله بن عمر كالشاهد لهم وليس له في الخلافة نصيب، ولكن يبدو أنه احتمل التساوي عنده فجعله كالمرجح. فأما كثرة الناس كثرة الغواء لا عبرة بها. وهذا هو الفرق بين الشورى والنظام الديمقراطي حتى في الآلية. النظام الديمقراطي يعتمد على الكثرة أي ما كانت، ولو جاهلة ولو كافرة ولو مبتدعة، إنما هو مواطن له صوت. وأما النظام الإسلامي فالشورى فيه وإن احتيج إلى الأكثرية في بعض الأحيان، لكنها أكثرية أهل العلم وأكثرية أهل الحل والعقد وأكثرية أهل الإيمان عموما، فلا يزهد في كثرتهم، إنما يجب الزهد في كثرة العوام عامة الناس وكثرة الجهال وكثرة أهل الأرض. نقول عدم بناء الأمور على الكثرة. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقال عن نوح عليه السلام: وما آمن معه إلا قليل. فلا بد أن يوطن الداعي نفسه على أن عليه العمل وليس عليه النتائج، عليه البلاغ عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس عليه الهداية. ومن حكم ذلك وفوائده تحصيل الإخلاص وإرادة الدار وإرادة الله وإرادة الله والدار الآخرة، تحصيل إرادة الله والدار الآخرة. فأنت لا تريد شهرة، ولا تريد كثرة أتباع، ولا تريد من يخدمك ويقضي حاجاتك ويعظمك، وإنما أنت تتحمل لله عز وجل. لن يكون معك كثرة تتابعك، ومع ذلك أنت تعمل وأنت تعلم أن الكثرة لن تكون معك. إذن أنت تريد وجه الله والدار الآخرة. من أخطر الأمراض التي تفسد النيات كثرة الأتباع، خصوصا إذا كان بسرعة. نعم، يفرح بكثرة الأتباع إذا كانوا من نوعية صالحة، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا بكثرة أتباعه من أهل الإسلام والإيمان. وأما إذا كانوا أتباعا غوغاء، فالكثرة التي يبحث عنها أو يفرح بها تفسد النية، لأن الإنسان الذي يبحث عن كثرة الأتباع وهو من أول أمره لم يمر بمرحلة قلة من يستجيب له، يخشى عليه أنه يريد أتباعا يعظمونه ويعني أعوانا يقضون له مصالحه ويبرزون للناس فضائله. نسأل الله العافية، أنا أعوذ بالله من ذلك. لابد أن تكون النية لله عز وجل حين يعمل العبد، وليس يرى نتيجة عمله في الدنيا لقلة من استجاب له، فإنه بذلك لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة. نقول: وذلك أن من يعمل ولا يجد في الدنيا ثمرة عمله ودعوته من إقبال الناس على دعوته، فإنه لا يؤمل ولا يرجو إلا رضا الله عنه وثوابه. وإذا علم الداعي أن هناك من الأنبياء من لم يجبه أحد، كما في حديث ابن عباس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط من 3 إلى 9. والظاهر أنهم ما يوصلوش 9، لأن الرهط هو الإيه؟ لغاية 9. فالرهيط تصغير الرهط، يعني في الناحية الأقل، يعني لو قلنا 6 في النص يبقى هم أقرب للإيه؟ للـ3 الرهيط. والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، ومع ذلك نال هؤلاء الأنبياء أجرهم عند الله كاملا غير منقوص. فما عليه أن يهتدي الناس، ليس عليك أن يهتدوا، عليك أن تعمل بما أمرت به وأن تبلغ الحق، إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فما عليه أن يهتدي الناس ما دام قد قام بما عليه من الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ولم يكن فظا غليظ القلب يؤدي إلى انفضاض الناس من حوله، وكانت دعوته نقية بيضاء لم يشب الحق فيها شائبة تؤدي إلى انصراف الفطر السليمة عنها، فلا يعبأ بما عليه الناس. احنا جبنا هنا اسباب انصراف الناس عن الدعوة، ممكن يكون هناك اسباب مردها الى الداعي او الى الدعوة، منها ان لا يكون قد قام بما عليه، يعني دعا شوية كده ودعا نفرين ثلاثة ولقاهم مش جايبة نتيجة، بطل زهق، اذا لم يقم بما امر به من الدعوة الى الله. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. ممكن يكون ما قامش بالدعوة الى الله بالحكمة، ممكن يكون ما استعملش الموعظة الحسنة، استعمل موعظة غليظة. لم يقل القول اللين الذي أمر الله به موسى وهارون أن يقوله لفرعون، ربما لم يجادل الجدال بالتي هي أحسن كما ينبغي أن يجادل بالحق من يعني يحتاج إلى جدال. وكذلك ربما تكون الدعوة إلى الله عز وجل نفر الناس منها بسبب الداعي، أنه رغم أنه يقوم بالدعوة إلا أنه فظ غليظ. إذا كان هناك فظاظة شدة في الكلام وغلظة في القلب انصرف الناس عن الدعوة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكذلك قد ينفض الناس لأن الدعوة فيها شوائب، فالبدع تجعل أصحاب الفطر السليمة تنفر عن الدعوة، ولذلك لا يجتمع إليها إلا المرضى، فتكون دعوة فاشلة. يعني لو نظرت إلى تاريخ اليهود من أيام سيدنا موسى لغاية دلوقتي هم ما بيزيدوش عن 6 مليون في العالم كله، رغم أنهم يعني عندهم من المال والقوة دلوقتي وولود دولة لهم، إلا أنهم دعوتهم في الآخر ما استجابش لها غير 6 مليون، نقول 5 أسداسهم من الفاسقين. يعني طول عمرهم قلة، يعني وهم فضلا عن فترات الاستضعاف الفظيعة بقى، يعني اللي ما حدش آواهم غير المسلمين فقط هم اللي آوهم أيام الأندلس، أيام محاكم التفتيش، راحوا المغرب وراحوا تونس واستقروا هناك يعني مئات السنين ثم غدروا بعد ذلك. فسبحان الله، الشيعة على فكرة الشيعة غالب أحوالهم عبر الزمان الاستضعاف والهوان والذل. احنا ربنا ابتلانا بأنواع من البلايا، ان اليهود اقوى زمن اليهود فيه من ايام سيدنا داود، ما كانش لهم دولة من بعد سيدنا سليمان لغاية دلوقتي الا الزمن اللي ربنا قدره علينا، له الحمد عز وجل يبتلينا سبحانه وتعالى. وكذلك الرافضة دولهم في اغلب يعني لهم دول طبعا، ولكن اغلب مراحل التاريخ ان هم قلة. ومستضعفون. ليه؟ لأن الدعوة متضمنة لأنواع من الضلال، فلذلك ما اجتمع عليهم إلا أهل الضلال، ولم يقبل أهل الحق الذين بهم تنصر الدعوات. أصحاب الفطر السليمة هم أهل الحق الذين ينصر الله بهم الدعوات والجيوش. فلذلك مهم جدا ان احنا ان يكون اتباع الدعوة دي ده اصحاب الفطر السليمة. فلما يكون الدعوة فيها خلل ما ادى الى نفرة اصحاب الفطر السليمة، زي دعوات كتيرة فيها انحرافات، دعوات التكفير فيها غلظة وفظاظة وقتل للنفوس، ولا حول ولا قوة الا بالله. نسأل الله ان يرحم من قتلوا يعني اول امس في بئر العبد من الاخوة الافاضل والجنود والضباط، فكانت ما يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. احد الاخوة ارادوا يعني دخول بيتي عنوة فدفعهم اخ اشرف، اغلق الباب في وشه فضربوا من وراء الباب بالمدافع والحاجات الخارقة، فأصيب بطلقة في بطنه. وطبعا أثناء القتال المستمر لم يوجد من يسعفه حتى مات رحمه الله. والأخ تاني الأخ علي الهرش يعني دمر بيته من متفجرته اللي وضعوها جنب في المعسكر، بيته قريب، شوفوا من شدة الانفجار الأخ بيقول البيت اتهد فوق دماغي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلن يجدوا إلا مريضا مثلهم يقبل دعوتهم، لن يجدوا إلا الغلاظ الشداد الذين وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالدعوة دي ما يفكروش ليه ان هم دائما في حال شديد لا تستمر لهم، اقاموا دولة ما استمرتش سنتين ثلاثة مع رغم اتساعها، لان هي طبعا كانت مخططات اعداء دول ومخابرات اجنبية لتأسيس هذه الدولة ليجمع لها الشباب ثم يحرق كل هذا، ونسأل الله العافية. فالدعوات المنحرفة يعني لو ان جماعة الإخوان تأملوا ما حدث لهم عبر الزمان لعلموا أن هناك انحراف في منهجهم أدى إلى أن لا يقبل ولا يستمر معهم أهل الحق أهل الفطر السليمة. فهذا سبب لانصراف الناس عن الدعوة. يوم الداعي يدور بقى أن هو يكون عنده غلظة فظاظة، يكون عنده قسوة، يكون عنده الدعوة بتاعته فيها انحراف، يكون ما أقامش بما عليه، يدور الأول. لا، كل ده مش حاصل، يبقى يعلم أن من مصلحته انصراف الناس عن الدعوة، من مصلحة قلبه، من مصلحة نيته وإخلاصه، من مصلحة قصده الدار الله عز وجل وحده والدار الآخرة. فلذا لا يعبأ بما عليه الناس. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يجعل دعوتنا دائما دعوة حق تقبل إليها الفطر السليمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.